إلا بعد أن تنكح زوجا غيره نكاحا شرعيا صحيحا لا نكاح مواطأة وتحليل. ولذلك قال تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن. والعضل هو المنع، العضل هنا المنع، ولذلك هنا فيه التفات في الخطاب. ففي قول الله تعالى: وإذا طلقتم النساء، هذا للأزواج لأنهم الذين يملكون الطلاق، فلا تعضلوهن لأولياء الزوجات، لا تعضلوهن يعني لا تمنعوهن أن ينكحن أزواجهن. وعبر هنا بالأزواج مع أن الفرقة قد حصلت، وذلك لوجود الرغبة في العودة، رغبة الزوج ورغبة الزوجة في العودة، مع أنهما لا يسميان الآن زوجين، وذلك بسبب الطلاق الذي بانت منه بينونة صغرى. أما إذا كان الزوج يملك، أما إذا كانت المرأة في العدة فإن الزوج يملك رجعتها ولو من دون رضاها ولا رضا وليها، كما سبق تقريره في مجالس سابقة. قال جل وعلا: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فما دام أن هناك رضا بين الزوج وبين زوجته التي بانت منه بينونة صغرى، فلا يجوز لولي المرأة أن يمنعها من أن تعود إلى زوجها، وذلك لما في العودة من المصالح الكثيرة والمنافع العديدة التي قد لا يدركها كثير من الأولياء. وغالب الطلاق إنما يحصل في فترة غضب وعدم حضور عقل، ولذلك يندم الزوج وتندم الزوجة، ويحصل بعد ذلك عودة العقل، وينظر الرجل في نهاية تطليقه والمرأة في نهاية يعني دفعها الزوج إلى الطلاق، فيخلصان إلى أنهما قد أخطأ خطأ كبيرا فيرغبان في الرجوع. ولذلك قال جل وعلا: فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. إذا تراضوا بينهم بالمعروف، فما دام أن هناك رضا من الطرفين فلا يحل للولي أن يمنع موليته من العودة إلى زوجه. قال جل وعلا: ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. ولا شك بأن هذا عظة من الله سبحانه وتعالى، وتذكير لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أنه وقاف عند حدود الله ومستجيب لله ولرسول الله. وانظر إلى هذا الأنموذج الرائع الجميل من معقل بن يسار رضي الله عنه، الذي غلب ما جاء في كتاب الله على هوى نفسه. فطبيعي جدا معقل بن يسار يغضب هذا الغضب، زوج رجلا وأكرمه وزوجه أخته، وفاجأه هذا الزوج بتطليق أخته، وقد يكون هذا الطلاق حصل بتعسف يعني، فلذلك غضب معقل. ولما أراد العودة هذا الرجل أبى، قال: كيف أعيد لك أختي وأنت فعلت وفعلت؟ فلما أنزل الله جل وعلا هذه الآيات وفيها هذه العظة، وقف معقل بن يسار مسلما لله رضي الله عنه. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، يؤمن بالله واليوم يعني يكون وقاف عند حدود الله. ذلكم أزكى لكم وأطهر، أزكى لكم وأطهر، أطهر لنفوسكم، أزكى لنفوسكم وأطهر لقلوبكم. ولذلك الإنسان إذا استجاب لله فإنه تجرد من كل حظوظ النفس، من كل حظوظ النفس، وأصبح مستسلما لله عز وجل. لأن الإنسان أحيانا تعصف به أهواء وميولات، فالإنسان أحيانا قد يلبس الإثم، يلبسه لباسا شرعيا، نسأل الله العافية والسلام، وهذا كثير عند الناس. فانظر إلى هذه الآية العظيمة: ذلكم أزكى لكم وأطهر، أزكى لنفوسكم وأطهر لقلوبكم، حينما تتجردون للحق، تتجردون لله، وتقدمون ما مراد الله ومحبوب الله على مراد النفس ومحبوب النفس وهوى النفس. النفس تدفع الإنسان إلى أن يمنع موليته من أن ترجع إلى زوجها، الذي ظلمها وتعسف باستعمال الحق الممنوح له في التعامل معها وطلقها ولم يكرمها ولم يكرم أهلها. لكن لما حصل ندم وحصل مراجعة وحصل يعني شيء من ما حصل كما في قصة أخت معقل ابن يسار مع زوجها، هنا ندم على ما سلف منهما وصدر منهما، ولذلك تجرد معقل ابن يسار. وهذه رسالة لكل مسلم، إذا جاء أمر الله عز وجل يجب عليك أن تتجرد من كل حظوظ النفس، لأن أحيانا بعض الناس قد يلبس كما ذكرت أشياء لباسا شرعيا أو يتعلل ببعض الأشياء. ولذلك ماذا قال جل وعلا؟ قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. انظر إلى ختم هذه الآيات بالدعوة إلى تزكية النفوس وتطهير القلوب، ثم بين جل وعلا أن الإنسان لا يعلم ولا يحيط بالعلم الذي عند الله سبحانه وتعالى. والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ونفي العلم عن الإنسان لا يعني نفيه بالجملة، وإنما نفي علم ما غاب عن الإنسان ونفي مآلات الأمور ونهايات الأمور. فلله الأمر من قبل ومن بعد، ولذلك الله عز وجل قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كذلك في هذه الحالة، فقد يقدر الولي يقدر شيء، لكن هذا الشيء مشوب ومخلوط بحظوظ النفس وبهوى النفس، فهنا يتجرد لله ويستجيب لله سبحانه وتعالى. ثم جاءت الآيات بذكر حق المولود من الرضاعة، وهذه فيها لفتة عجيبة جدا مع هذه الأحكام الشرعية فيما يتعلق بالطلاق وفيما يتعلق بالخلع وفيما يتعلق بالمراجعة وفيما يتعلق بتوجيه الولي. تأتي هذه الآيات لتشير إلى حق الطفل في الرضاعة، ثم بعد ذلك تأتي العدة والحداد، ويأتي قضية الطلاق قبل الدخول. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حق الطفل في الإسلام، وأن الشريعة أولت الطفل عناية عظيمة جدا، وأنه لا يجوز أن يضيع الطفل بين مشكلة هذين الزوجين. لأن وللأسف الشديد بعض الأزواج يتصرفون تصرفات حمقاء، وهذه التصرفات تعود على الأطفال بالضرر، فيجعلون الأطفال ورقة يحرقونها على معابد ذواتهم والعياذ بالله، لتحقيق أوطار نفوسهم وأمراض قلوبهم، فيجعلون الطفل ورقة ومساومة، وربما ضاع الطفل سواء كان رضيعا أو كان يعني بعد ذلك. هذه الآيات التي جاءت ضمن هذا السياق تشير إلى أهمية العناية بالطفل، بعيد عن مثل هذا الاحتراب وهذا الاقتتال بين الزوجين أو بين العائلتين أو هذه الإشكالات التي تحصل بين الطرفين، يبعدون الطفل عن هذا، ويتتولى الأم مسألة الرضاعة، بل أوجب الشارع الحكيم على الزوج أن يسترضع طفله بنفقة وبأجرة. وهذا لو رجعنا إلى كتب الفروع لوجدنا أحكام كثيرة في مثل هذا الأمر. يقول جل وعلا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. الوالدات يعني الأمهات، وقيل المطلقات، لأن الآية جاءت ضمن يعني سياق الطلاق. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، والوالدات يرضعن أولادهن، هذا خبر بمعنى الأمر، خبر بمعنى الأمر. والوالدات يرضعن أولادهن، الأولاد في لغة الشرع يطلق على من؟ على الذكر والأنثى، على الذكر والأنثى. حولين كاملين، حولين يعني سنتين، لأن الحول هو السنة، والسنة كم شهر فيها؟ 12 شهرا. حولين كاملين، قال كاملين، أكد الحولين بقوله كاملين. لماذا؟ لأن الحول قد يطلق على السنة كاملة وعلى ما هو دون ذلك، مثل اليوم الآن، يقال اليوم يطلق على اليوم بليلته ويطلق على بعض اليوم. فمثلا في مسألة الحج يقول جل وعلا: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. والمتعجل يكمل اليوم كامل ولا بعض اليوم الثاني؟ بعض اليوم الثاني. لكن ما جاء قال فمن تعجل في يومين كاملين. لكن في مسألة الصيام بدل الدم ماذا قال جل وعلا؟ فصيامه ها؟ لا لا، في مسألة الدم قال فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. قال جل وعلا تلك 10 كاملة كاملة، حتى لا يفهم بأن العدد هذا قد يكون يتصرف فيه الإنسان. ولذلك جاء التأكيد بأن الرضاعة تكون في الحولين، تكون حولين كاملين، يعني 24 شهر، 24 شهر. والله جل وعلا له الحكمة البالغة في ذلك. ولذلك الولد في مثل هذه الفترة السنية يتغذى على لبن الأم، وهو أنفع ما لهذا الطفل في مثل هذه المرحلة، في مثل هذه المرحلة. وهذا أيضا يكون فيه الرضاع المحرم كما لا يخفى عليكم. فمسألة الرضاعة ستأتي معنا إن شاء الله في مكانها. ولذلك العلماء يقولون بأن الرضاعة المحرمة ما كانت في الحولين وخمس رضعات مشبعات، خمس رضعات مشبعات. وتفصيل هذا سيأتي إن شاء الله وذكر كلام أهل العلم في هذا. ولذلك قال جل وعلا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هذا خبر بمعنى الإنشاء يعني الأمر. قال لمن أراد أن يتم الرضاعة، لمن أراد أن يتم الرضاعة. ولهذا اختلف العلماء هل الرضاعة واجبة أم مندوبة، على 3 أقوال. القول الأول قالوا بأن الرضاعة واجبة، والقول الثاني قالوا بأنها مندوب إليها لأن الله تعالى قال لمن أراد أن يتم الرضاعة. والقول الثالث قالوا وهذا يتوقف على حاجة الطفل خاصة في الأيام الأولى من ولادته بالنسبة للبأ الأم، فإنه يحتاج إلى ذلك ولذلك يجب عليها أن ترضع طفلها. قال لمن أراد أن يتم الرضاعة، وتمام الرضاعة يكون إلى 2. وهل يجوز للمرأة أن تستمر في رضاع ابنها بعد 2؟ الجواب نعم إذا رضي الزوجان. وهل يجوز للمرأة أن تفطم ولدها دون ذلك؟ هذا ما سيأتي بعد قليل إن شاء الله. قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وعلى المولود له، من المولود له؟ الوالد. الزوج الذي هو الوالد الأب، الذي هو الأب. ولذلك الابن ينسب إلى من؟ إلى أبيه. والنساء إنما هن أوعية، أوعية. ولذلك الولد سواء كان ذكرا أو أنثى إنما ينسب لأبيه، يقال فلان ابن فلان وفلانة بنت فلان بنت فلان. ولذلك قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. المرضعات على 3 أقسام. القسم الأول الزوجات، وهذه يجب عليها أن ترضع طفلها الرضاعة الكاملة أو على ما ذكرنا من التفصيل من حيث الندب ومن حيث الحاجة، من حيث الحاجة. وليس لها إلا النفقة العامة، ليس لها إلا النفقة العامة التي ينفق الزوج عليها، ينفق الزوج عليها. لماذا؟ لأنها زوجة. الثانية المطلقة، المرأة المطلقة إذا ولدت طفلا، ولدت طفلا فإنها ترضع طفلها، وعلى الزوج أن ينفق عليها وأن يكسوها بالمعروف مما تعارف عليه الناس. فإذا أبت وأرادت أن ترضع ابنها من دون أو طفلها من دون مقابل فهي مأجورة على ذلك. وإذا طلبت النفقة لكونها مطلقة فيجب على الزوج أن ينفق عليها النفقة بالمعروف، النفقة بالمعروف. وينظر في هذا، ينظر في هذا النفقة بالمعروف. فإذا قالت أنا لا أرضع ابنك هذا إلا في مقابل كذا وكذا فيجب عليه. وإذا أبت مثلا إرضاع الطفل فإنه يسترضع طفله عند أخرى على أجرة، وقد كان هذا معروفا عند العرب. والنبي صلى الله عليه وسلم أرضعته حليمة السعدية وكان العرب يسترضعون أولادهم في البوادي لنقاوة الهواء ولسلامة اللغة ولصحة الصحة في الأبدان وغير ذلك. والمقصود بأن الرضاعة كانت معروفة في القديم وفي الحديث أيضا، ولذلك قال جل وعلا: وعلى المولود له وجوبا، يعني وهو الأب، رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والمعروف هنا يختلف بحسب الزمان بحسب المكان، فقد يختلف من مصر إلى مصر، ويختلف من زمان إلى زمان، من زمان إلى زمان. ففي الزمان السابق قد يكون هناك كسوة وطعام، وفي زماننا هذا قد لا ترضى المرأة بكسوة وطعام، وإنما تريد مبلغا نقديا ماليا. فينظر إلى الزمان، عفوا، ينظر إلى العادات والأعراف، لأن الشارع الحكيم علق هذه المسألة على العرف، والعرف له سلطان في الشريعة ما دام أنه لا يصادم نصا شرعيا ولا يكون في شيء محرم. قال: لا تكلف نفس إلا وسعها. لا تكلف نفس إلا وسعها، يعني لا يجوز للأم أن تطلب نفقة زائدة على قدرة الأب، زائدة على قدرة الأب. ففي مسائل النفقة أصلا يقول جل وعلا: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. ومن قدر يعني ضيق عليه، لينفق ذو سعة من سعة، اللي عنده سعة وغنى ينفق. وأما من كان فقيرا مضيقا عليه لا يجوز إجباره على أن ينفق شيئا معينا. قال: لا تكلف نفس إلا وسعها. فلو أن أم الطفل قالت: أنا أريد 1000 درهم كل أسبوع مثلا، وهذا الرجل غير قادر على ذلك، فإنه لا يجوز لها أن توقع والد طفلها في الحرج، والد طفلها في الحرج. هنا ينتقل إلى امرأة أخرى يسترضعها، يعطيها مثلا 200 أو 300 مثلا، أنا أضرب مثال تقريبي فقط. قال: لا تكلف نفس إلا وسعها. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وهذه قاعدة في الشريعة عندنا متفق عليها بين أهل العلم: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. ومن أمثلتها المضار بين الأب والأم في قضية الإرضاع. لا تضار والدة بولدها، يعني لا يجوز للأب أن يمنع أم الطفل من إرضاعه ما دام أن لها الرغبة في ذلك. لا يجوز له أن يضر بها إن هي طلبت نفقة بالمعروف، ويمتنع عن ذلك إلا أن يكون في يعني أن إلا أن يكون من دون مقابل. هذه مضارة، هذه مضارة. ولا يجوز أيضا له أن يضرها بعدم السماح لها بإتمام الرضاعة مثلا، بطلب نقل الطفل إلى امرأة أخرى، هذا كله من المضارة الممنوعة. قال: ولا مولود له بولده ولا مولود له. أيضا لا يجوز أن يضار الأب الذي هو مولود له، لأن الولد ينسب إليه بولده، يعني بسبب هذا الولد، وذلك من خلال مجموعة من الأمور، كأن تطلب الأم مبلغا كبيرا مثلا، أو أن تمتنع ابتداء عن إرضاع الطفل وليس ثم من يقوم على إرضاعه. ولا شك بأن هذا كله من المضارة. ثم قال جل وعلا: وعلى الوارث مثل ذلك. وعلى الوارث مثل ذلك، هذا مسألة خلافية بين أهل العلم، من المقصود بالوارث؟ قيل الطفل، قيل الطفل. فلو أن الأب توفي مثلا وهذا الطفل لديه مال، هذا الطفل لديه مال، وهذه الأم لا ترضع إلا بنفقة، أو المسترضعة مثلا إذا انعدمت الأم أيضا، وإن كان التعبير هنا بالوارث الذي هو الطفل الذي ورث أباه، فإن المال الذي عند هذا الطفل والمال الطفل يملك، لكن هو محجور عليه لصغره، فيتصرف الولي ويعطي الأم أو المرضعة التي هي غير الأم يعطيها النفق. والقول الثاني قالوا: وعلى الوارث من يرث الطفل في ماله إذا مات. من يرث الطفل في ماله إذا مات يجب عليهم أن ينفقوا على المرضعة في مقابل إرضاعها هذا الطفل، في مقابل إرضاع هذا الطفل. ولذلك العلماء يقولون من مات وليس ومن مات ولم يخلف مالا وجب على ورثته أن يقوموا على تجهيزه. لماذا؟ لأنه لو كان عنده مال ورثوه، فكذلك إذا لم يكن له مال قاموا عليه. والمسألة أيضا لها فروع في مسائل الفقه، في مسألة سداد الديون وفي مسائل أخرى، يعني الوقت يأتي، يعني قصدي إذا جئنا إلى المناسبات حينما نأتي إلى مثل هذا نذكرها بتفصيل وتوسع. قال وعلى الوارث مثل ذلك، يعني رجل مات وترك طفلا والأم تريد ثمن الرضاعة أو المرضعة أيضا تريد ثمن الرضاعة، فينظر في من يرثه. فإذا ترك الأب أختا وعما مثلا فإن ثمن وقيمة الرضاعة تكون بين العم وبين الأخت. فإذا مات رجل عن عن عن عن بنت عن عن أخت وعم، كيف تكون القسمة؟ مناصفة، البنت لها، الأخت لها النصف والعم الباقي عصبة. فهنا لو كانت القيمة 1000 مثلا نقول على الأخت 500 وعلى العم 500 يدفعونها للمرضعة. ثم قال جل وعلا فإن أراد فصالا، ما معنى الفصال هنا؟ الفطام. إن أراد فصالا يعني فطاما للطفل، إن أراد فصالا بمعنى اتفق على أن يفطم الطفل، فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. فإذا اتفق على أن يفطم الطفل قبل الحولين وتشاور في ذلك، والتشاور هنا يعني قدر زائد على الرضا، وقد يكون فيه معنى استشاري، كان يستشار طبيب أو طبيبة أو يستشار أهل خبرة مثلا بأن فطام الطفل في هذا الوقت نافع أو مضر، وهذا قد يكون عرف عام وقد يكون على حسب اعتبار حالة الطفل. قال فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهم، يعني لا إثم عليهما. وهذا يدلنا على أن الرضاعة ليس بالضرورة أن تكون حولين كاملين. ثم قال جل وعلا وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. إذا أردتم أن تسترضعوا أولادكم، هذه الحالة الثالثة، حالة ماذا؟ الاستئجار. استريح بارك الله فيك، استريح. الحالة الثالثة هذه حالة وإن أردتم أن تسترضعوا، وهي طلب الرضاعة من غير الأم، طلب الرضاعة من غير الأم. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. وتسليم ما آتيتم بالمعروف يكون لأم الطفل إذا كانت قد أرضعت وقتا معينا تعطى، وأيضا يعطى للمرضعة، يعطى المر. فإذا كانت الأم قد أكملت السنتين وطلبت الأجرة على ذلك تعطى المطلقة يعني. وكذلك المرضعة كذلك إذا كانت مثلا أرضعت كاملا أيضا تسلم إليها الأجرة بالمعروف، والمعروف ما تعارف الناس عليه، كل ما تعارف الناس عليه مما لم يرد فيه نص يحدد هذا الشيء فيلجأ فيه إلى العرف. ثم قال تعالى واتقوا الله. وسبق لنا في مجال السابقة بيان معنى تقوى الله عز وجل. ثم قال سبحانه واعلموا أن الله بما تعملون بصير. واعلموا أيها الناس أن الله تعالى أن الله بما تعملون بصير، بما تعملون بصير. قال هنا تعملون، والعمل يعني إذا عمل الإنسان عملا فالمناسب أن يكون من باب الحكم عليه أو الرقابة عليه يكون بماذا؟ بالبصر. والله بما تعملون بصر، فكل عمل تعملونه فالله جل وعلا يراه ولا يخفى عليه من عباده خافية. ولذلك أحيانا يأتي الآية تختم والله بما تعملون عليم، هذا لما يتعلق في القلوب، وينظر هذا إلى حسب السياق. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.